بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. من استديوهات قناة المجد أرحب بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم ثاني اثنين من كل شهر في برنامجكم القطوف الدانية. هذا البرنامج الذي أشرف بأن أحاور من خلاله فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء. أستهل اللقاء أصالة عن نفسي ونيابة عنكم مرحبا بشيخنا، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيد معمر، حيا الله الإخوة مشاهدينا ومشاهدات. الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب أيضا بجميع الإخوة والأخوات الذين يتابعون من خلال المنتدى أو من خلال منتديات الإنترنت عموما. أتقدم لهم بجزيل الشكر على تفاعلهم مع الحلقة بداية، وعلى الإعلانات التي انتشرت في كثير من المواقع والصحف المحلية، سأل الله عز وجل ألا يحرمهم الأجر. بطبيعة الحال كانت هذا الحلقة أعلن عنها قبل فترة أنها ستكون لقاء مفتوحا مع فضيلة الشيخ. وصلني الكثير من الأسئلة عن طريق المنتدى من الإخوة والأخوات، أسئلة متنوعة، منها ما هو علمي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو غير ذلك. أحاول قدر الإمكان أن أعرض ما يسمح به وقت البرنامج حسب وصولها إلى المنتدى. الإخوة والأخوات خلف الشاشات ينتظرون ما يفيدنا به الشيخ في كل حلقة من تفسير لبعض آيات الكتاب الكريم، لذلك أحاول قدر الإمكان بعد إذن شيخنا وبتوجيه منه أن تكون هناك بعض الوقفات ليفسر لنا بعض الآيات كدرس علمي نستفيد منه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في اللقاء. إذن حوار مفتوح، وغالبا جميع الأسئلة وصلت عن طريق المنتدى، أيضا سيكون هناك بعض الاتصالات ويعذرنا الإخوة إن كانت قليلة حفاظا على الوقت. شيخنا الفاضل، أكرر الترحيب بك وأشكرك نيابة عن الإخوة والأخوات على أن خصصت لهم هذه الحلقة. أبدأ بسؤال وردني من كندا من الأخ عادي المسلم، يقول في بدايته نبشركم بأن برنامج القطوف الدانية وصل إلى شتى أنحاء العالم فالحمد لله. يطلب شيخا تبين له منهج الدعوة إلى الله، يقول هناك من ينتسب إلى الدعوة، من يدفع الناس إلى الكفر، يقول هناك من ينتسب إلى الدعوة، يقول ينتج هذا عن كبر من الداعي حيث يضع نفسه في الجنة وغيره من العصاة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم التوفيق وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والقول السديد. اللهم أشكر الأخ عادل في سؤاله من كندا. وما ذكره قد يقع أحيانا، والدعوة إلى الله جل وعلا مهمة الأنبياء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهناك بعض الفضلاء من قد ينتسبون للدعوة إلى الله قد لا يحسنون كيف يدعون. ومن أهم ما ينبغي على الداعية أن يتحلى به مع الإخلاص لله جل وعلا أن يبين للناس أن الرب تبارك وتعالى كما أنه غني عن طاعتهم، فهو جل وعلا يحب من عبادي أن يقدموا إليه، أن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وقد دلت على هذا أحاديث ونصوص كثيرة. فإذا قدر الله أن داعية ما ملئ كبرا أو ملئ قناعة بنفسه وذما للآخرين، فقد أتى على نفسه وأضر الدعوة. فمثل هؤلاء يجب أن ينصحوا ويجهر لهم بالنصح. والإخوة المسلمون في شتى أقطار الأرض البعيدون عن المناطق والديار الإسلامية الصرفة، هؤلاء أحوج من غيرهم في أن يلان لهم الخطاب وأن يبين لهم سماحة الإسلام. فعلى الذين أوتوا صدارة في المحاريب والإمامة والدعوة في المراكز الإسلامية في شتى أقطار الأرض أن يراقبوا الله جل وعلا، وأن يكونوا نموذجا حسنا وقدوة صالحة لغيرهم. فالمسلم في ديار الغرب أيا كانت أحوج من غيره إلى أن يلان له الخطاب، وأن يفقه في الدين، وأن نحاول أن نحتويه، وأن نتغافل عن بعض أخطائه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن يكون تقويمنا له بالأسلوب الأمثل والطريق الحسن. شيخنا عبد الرحمن سالم المشرف على المنتدى، وبارك له حصوله على المشرف المتميز، يقول يا شيخ كيف ينظر فضيلتكم لبرنامج القطوف الداني بعد مضي 3 سنوات؟ ما كلمتكم لأعضاء المنتدى الذين يبذلون جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بالبرنامج؟ أما نحن فمقصرون مهما قدمنا ومهما صنعنا، ونسأل الله القبول على تقصير منا، ونحمده جل وعلا على ما أمن علينا جميعا من فضله. أما الإخوة الأعضاء المنتدى فيعني من باب الإنصاف، وأنا قلت هذا مرارا، إنهم إخوة فضلاء شد الله جل وعلا بهم الأزر، ورفع الله جل وعلا بهم الذكر، وكان لهم وما زال جهود كبيرة جدا في سبيل البرنامج وفي سبيل برنامجنا الآخر محاسن التأويل. وبعض الإخوة وبعض الأخوات بلا شك دون تحديد حتى لا يبخس أحد حقه، كانوا عبر مراحل الدعوية عبر قناة المجد كان لهم دور كبير، خاصة أولئك الأخوات اللواتي كنا يفرغنا تفسير محاسن التأويل ويفرغنا أحيانا القطوف الدانية. وأنا أحتفظ في قلبي بأسماء كثير من الرجال والأخوات الفاضلات الذين كان لهم دور كبير في نشر ما من الله علينا به من علم، ونحن ندعو لهم ليلا ونهارا. وإن كنت أنا عاقا كثيرا مع المنتديين مع المحاسن ومع القطوف الدانية، وإن أدمج الآن في منتدى واحد، لكن يعني قد يعذرنا البعض لكثرة الصوارف، لكن يعلم الله أننا نكن لهم في القلب الكثير وندعو الله لنا ولهم. طيب مدامك شيخ يعني تعرضت للتفريغات، الأخ يزيد أبو هاشم كان يقترح أن هذه التفريغات يعني تعلن وتنشر. الأخت أو الشقيقتان المخبتات تقول قد من الله علينا بمراجعة العديد من دروسكم كتأملات قرآنية وأعلام القرآن وأشراط الساعة تقول وغيرها مما قمنا بالتوعية التي اجتهدنا في إخراج، نأمل منكم الإذن بطبعتها مباشرة وذلك كثرة مشاغلكم. يتعذر الإذن، وإن كنت أنا يعني أشكر الأختين الكريمتين المخبتات جهودهما، وهي واضحة كما كانت جهود أخت كانت حماس وأوسط الرميصاء وغيرهن أم محمد الظن وغيرهن من الأخوات الفاضلات في السابق وفي اللاحق، لكن الإذن بالطبع قد يحتاج إلى نوع من التريث، بس يتم هناك تواصل لقضية الطبع، هذه ما زلت أنا متوقفا فيها إلى حد ما. نشر العلم كتابيا قد يكون أمكن وأفضل، لكنها مرحلة ما زلت مترددا فيها. طيب زكي الحجيلي يقول يا شيخ كثرت في الآونة الأخيرة كتب التفسير المختلفة من خلال مواقع الإنترنت، ومن هذه الكتب كتب بعض الفئات الضالة، يقول ما حكم الرجوع إليها من قبل طالب العلم ومن غيره؟ أما الفئات الضالة فلا يرجع إليها كمصدر ليرجح وليأخذ منها علم، يعني ما دمنا حكمنا عليها بأنها فئة ضالة فلا يمكن الجمع ما بين الضلالة والهدى في مقام واحد، لكن إذا لجأ بعض طلاب العلم الكبار إلى أن يقرأها حتى يفقه ما فيها ليرد عليها وليزيل الشبهات التي طرحوها فهذا حسن، لكن ليس كل أحد يدل على هذا المورد. المسرحي من المدينة يقول إذا حضرت إلى الصلاة والإمام ساجد هل أكبر تكبيرة الإحرام وأسجد دون تكبيرة السجود لأن هذا مكتوب في كتاب الفقه للصف الخامس؟ هذه مسائل فقهية خلافية صرفة يقع فيها خلاف كثير، لكن الذي عليه الفتوى وهو المختار أن يصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه لا بد منها، ثم يكبر للركن الذي يريد أن يلحق به. الأخت مشرقة تقول يا شيخ نلاحظ كثرة الآيات والأحاديث التي تتعلق في ترغيب الرجال بالجنة وما لهم فيها من النعيم والجزاء، بينما نلاحظ قلتها بالنسبة للنساء، أرجو من الشيخ التوضيح. في مثل هذه الأمور النساء تبع، ولأن المرأة مستورة هذا الأصل في الشرع، ولكن مع ذلك وردت آيات كما لا يخفى وأحاديث ترغب النساء في العمل الصالح، لكن الأصل أن كل خطاب خوطب به الذكور يعم النساء إلا ما دلت قرينة ظاهرة بينة على أنه مخصص فقط للرجال، لكن كل ما جاء من بشارة للمؤمنين يشمل المؤمنات في أصله إلا ما دلت قرينة أخرى مخصصة له أنه مخاطب به الرجال دون النساء، وهذا أمر ذائع. وقد جاء في الشرع تحديد بعض صورها في القرآن باسم مريم وحديث تاني جبريل وقال هذه خديجة إلى غير ذلك مما خص الله به بعض الفضليات من النساء. شيخنا تقول بعض الدعاء يركز عندما يتحدث عن النساء يركز عن آيات الوعيد والواردة في أحيانا في خصوص النساء، وهذا موجود بلا شك، وأنا لا أريد هناك أن نصبح حكما بين الناس، لكن من باب التوجيه لإخواننا الدعاء هناك في شدة في الخطاب الدعوي الموجه للمرأة، وأحيانا تغلظ بعض الأمور وهن يمكن التجاوز عنها، وتكبر بعض الأمور وهي يمكن التغاضي عنها، لكن ينبغي أن يكون الداعية منصفا. ثم بعض ما يتعلق بالنساء أنا لا أرى إذاعته على الملأ، وقد نشأت بعض ظهرت بعض المحاضرات هنا أو هناك عبر التلفاز أو عبر الشريط أو عبر غيرهما تخوض في أمور لا يحسن بالداعية أن يخوض فيها، أحيانا تقع مشاكل نسائية فتعلن على الناس، أو كمن يعلن في خطب الجمعة أرقاما عن النساء وحصل كذا وحصل كذا، هذا ليس منهجا صحيحا يعذر فاعله فيما نحسبه كذلك، لكنه ليس أمرا يتبع هو خلاف هذه الأنبياء. تسأل يا شيخ عن ظهور الداعيات في القنوات الفضائية، تقول أحيانا تكون كاشفة للوجه. لا أستطيع أن أحكم، قد يكون لها شيئا استندت عليه وإن كنت لا أحب فعله، لكن يعني لا أريد أن تكون امرأة داعية خصما لي يوم القيامة. طيب تلميذة المجد العلمية تقول هل للشيخ رقم جوال مخصص للفتوى؟ نعم جوال الفتوى 0505319008 وغالبا بعد الظهر 0505319008 وغالبا من الواحدة ظهرا إلى الثالثة وأحيانا في المساء. أعانكم الله شيخنا. أميرة العفاف من الإمارات تقول كلمة يوجهها الشيخ صالح للجاليات المسلمة يحثهم فيها على الثبات على الدين خاصة لما يتعرضون له من سوء التعامل سوء في التعامل وتقليل من الاحترام ممن يجلبهم للعمل في بلاد المسلمين. إذا تكلم عن الجاليات المسلمة في ديار المسلمين من ظاهر سؤالها أو العمالة القادمة إلى بلادهم. العمالة القادمة إلى بلادهم بلا شك أنهم يعانون لأنهم يأتون وقد تكون الصورة عندهم في قلوبهم أمثل مما يجدونه من صاحب العمل ورب العمل. يوصى أرباب العمل بتقوى الله في هؤلاء الأجراء الذين بين أيديهم وهم يوصون بالثبات، وأعتقد أنهم إذا أتقنوا العمل مع القيام بالأمانة يكون ذلك أدعى لأن يسخر الله جل وعلا لهم من يرحمهم، وهم على ثغور لأن الكد في العيش ليس بالأمر الهين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حق بعض أصحابه اللهم لا تجعل عيشهما كد وصب عليهم الخير صب، فكد العيش يعني قد يصرف أحيانا عن الطاعة، لكن أرجو الله جل وعلا أن يثيبهم على ما يفعلون، وآمل من كل إخواننا من أرباب العمل وممن يخالط العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج وغيرها من بلاد المسلمين أن يتقوا الله فيهم وأن يتقبلوهم بصدر الرحب، وقد كان لتقبل الأنصار للمهاجرين بصدر الرحب أثر كبير في زيادة إيمان المهاجرين. نعم. الأخت لولو إبراهيم الشيخ تقول كثر خروج الدعاة في القنوات الفضائية والتي يغلب عليها الشر والفساد، السؤال هل أنت ممن يؤيد الخروج بهذه القنوات مع ذكر السبب؟ أنا قد سبق الذي يدين الله جل وعلا به فقهيا أن القنوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم غالب الظن أنه أسس على خير جيد ولو جاء منهم بعض الأخطاء لكن صاحبها والقائمين عليها أرادوا نشر الفضيلة بالطريقة الفقهية التي يؤمنون بها، وسأسمي مثل قناة المجد المقدمة، قناة اقرأ، قناة الرسالة، قناة خليجية، قناة الناس، قناة مكة، هذه اللي يحضرني الآن، فهذه قنوات لا تثريب أبدا في الظهور فيها. إذا ما في إحراج يا شيخ القسمين الآخرين بعدم التسمية. هي القسمين الآخرين ولا نسمي القسمين الآخرين قسم تتبع الحكومات في الغالب يعني ما يسمى بالتلفزيون الرسمي، فهؤلاء أقول تغلب جانب المصلحة يعني إذا رأى الداعية أن هناك مصلحة يمكن أن يأتي فيها الجواز جائز في نظر الفقه. الحالة الثالثة قنوات أسست على باطل، فهذه أشبه بمسجد الضرار، ومسجد الضرار أسس على باطل فلم يأتي الشرع بتعديله وإنما أتى الشرع بإزالته وإحراقه، فعلى هذا لا أرى إلى ساعتي هذه جواز الظهور فيها، لكن من ظهر فيها من العلماء فالمسألة مسألة اختلافية ليس فيها نكير ويسع فيها أخذ أحد الرأيين، والفضلاء من علمائنا ودعاتنا في المسلمين في السعودية وفي غير السعودية الذين يظهرون فيها أرادوا الخير مثابون مأجورون، لكن هذا رأي صالح لا نقول أنه رأي الإسلام لا نسبه للدين وقد يكون لهم اجتهادون. نعم لذلك نسبت الرأي نفسي. طيب. تقول يا شيخ في حلقة ماضية ذكر الشيخ صالح قول في قوله تعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين من ذكرها 40 مرة رزق بالذرية، أثارت هذه الكلمة يا شيخ بعض يعني التساؤلات عند المشاهدين؟ هو طبعا يعني في نقطة أساسية، الله يقول فمن كان على بينة من ربه، هو المهم أن يكون الإنسان في كلامه على بينة من ربه، أما تلقي الناس لذلك العلم فليس حكما في أن العلم خطأ الذي قاله مسألة رأيه كان صوابا أو كان خطأ، هذا ليس بمعيار. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هذه آية في كلام الله تتعلق بزكريا عليه الصلاة. نحن قلنا نصا أنه دلت التجربة على أن من قال هذه الآية يريد بها الدعاء، لأن القرآن ما يقرأ في السجود، يراد بها الدعاء في سجوده 40 مرة يرجى أن يرزق ولدا، هذا النص وما زلت مؤمنا به إلى الآن، ومن يعني من جميل رحمة الله وما أعظم رحمة الله قبل شهر كنت في المطار فاتصل بي أحد الفضلاء من الرياض، أنا كنت في صالتي في المدينة فقال لي إن لي مدة وأنا أبحث عنك أريد أن أقابلك أبشرك. طيب. أنا متزوج لي 6 سنوات وقال الطبيب لزوجتي لا سبيل إلى الحمل باللغة الطبية. نعم. وأنا أذكر معنى قوله، فيقول ثم رأينا البرنامج الذي قلت فيه كذا وكذا، فقذف الله في قلوبنا القناعة بالقول رغم أننا واجهنا ممن حولنا تثريبا وأن الشيخ أخطأ في هذا. يقول والحمد لله بشرك أن زوجتي حملت وهي الآن في الشهر 3. طبعا الإخوة عفى الله عنا وعنهم المتلقون يختلفون، فهناك من تلقى الخطاب فهمه جيدا لكن لهم الحظاة عليه فهذا معذور. طيب. بعض الفضلاء لم يفهم الخطاب الذي قلناه أصلا، وبعض الناس فهمه لكن غلب يعني الحساد، وهذا يقع. ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرش أننا نعفو عن كل من آذانا ومن يؤذينا ومن سوف يؤذينا إلى يوم القيامة. جزاك الله. يعني هذه ليست قضيتي، بين القبر مراحل معدودات لن نشغلها بالحديث عن الناس ومخاصمتهم. المقصود من هذا الأمر وقع لأكثر أكثر من فرد، يعني أفراد. هناك عبادة وهناك تجربة كما بينا في اللقاء الذي هي مسجد قباء. أحد الأخوات رأيتها في شريط المسجد المبارك تكتب أين أهل السنة، تستنفرهم. أيوة. كيف فلان يقول كذا وكذا ولا تردون عليه؟ طبعا بصرف النظر هل هي فعل الرجل، هل هي فعل الامرأة، هل هي صادقة، هل هي حاسدة، هذا شيء ما لا يهمنا أن نبحث عنه. لكن الذي يهمنا أن هذا ليس أسلوبا صحيحا في تلقي المعلومة. نحن قلنا إنها قضية تجربة، ولو وجد من يقرأ ولا أريد أن يسمي في الطب النبوي لابن القيم، في ابن عبد البر في الاستيعاب وفي غيره من الكتب العلماء، وجد أن هناك شيء اسمه تجارب. صحيح هذا ليس منصوص عليها التي قلناها، لكن ما أحد يعارض أحد في قضية التجارب. الطبيب عندما يقول 3 مرات 4 مرات هذا بناء على تجربة، فنحن لما قلنا 40 بناء على تجربة وبناء على أن العدد أربعون ذكر بخير في القرآن، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة الأنبياء ينبؤون على رأس 40 سنة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بعدها بقليل قال فتم ميقات ربه 40 ليلة، فعدد مذكور بخير في القرآن. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عنه أن عمر لما سأله عن ليلة القدر قال إني وجدت الله قد خلق الإنسان في 7 وجعل رزقه في 7. مقصود وموضع الشاهد أن ابن عباس تنبه لمسألة العدد 7 وجعلها قرين على أن يفقه أن ليلة القدر هي ليلة 27. مقصودنا لا نريد أن نطيل، يعني الإنسان حتى عندما يعترف أنت لا تحتاج يا أختي أن تقول يا أهل السنة كأنك تكلمين أو تجمعين الناس على رجل مجاهر ببدعة أو رجل فاسق. ما أتكلم عن صالح، أنا أتكلم أن يكون في خطأ علم من أحد. أما الخطأ من صالح أو زيد أو عمر من الناس فأصلا لا يظن أبدا أن أحدا من الناس يسوء. الإمام السيوطي رحمة الله، أنا خلصت عن الموضوع، ألف كتابه لإتقان في علوم القرآن، ثم قال رحمه الله تعالى لما تكلم عن كم، قال كم اسم مبهم مبني له حق الصدارة في الكلام ويأتي استفهامي. ثم قال هو السيوطي في درس عن القرآن وله مؤلفات جمة في القرآن، قال ولم تأتي في القرآن، أي أن كم الاستفهامية لم تأتي في القرآن، مع أن القرآن وردت في كم الاستفهامية 3 مرات ولا تحتاج إلى دقة نظر، يعني ظاهرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وردت كذلك قالوا قال قائل منهم كم لبثتم، وردت 3 مرات ظاهرة جلية لا يمكن للسيوطي أن يجهلها، لكن خطأ وقع فيه. كل يخطئ لكن مع ذلك لا نقول أننا أخطأت في هذه. طيب. هذه ما زلت أقول هذه فيه عندنا فيها بينة من ربنا، وما زلت أقول إنه يرجى لمن قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سجوده 40 مرة أن يرزق ولد، وقد يرزق ولد ولو قالها مرة، وقد يرزق ولو قالها 20 أو أكثر وأقل. طيب. وقد يرزق لو قالها فوق 40، وقد يرزق لو قال دعاء غيرها. طيب. لكن نتكلم عن تجريبي لا نتكلم عن عبادة، فالعبادات الله يقول فيها أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. الأخت الواثقة بنصر ربها تقول يا شيخ متى سترجع محاسن التأويل، فنحن في شوق كبير إلى هذا البرنامج. كلنا كذلك، حتى أنا في القناة محاسن التأويل والله في شوق، لكن سنرتب مع الفضلاء في القناة إلى هذا. طيب. أشكرها على تجاوبها. الأخت مرافي الحنين الشيخ وأنا استأذنك أن تكون الإجابة عامة. هي تقول متى ستعود دروسكم الشهرية لمنطقة حائل؟ لذلك من برنامج محدد قريب. هذا في يعني جيد منها أنها سألت. نحن وعدنا كثيرا من مناطق المملكة. طيب. ويشرفنا أن نذهب إلى كل مسلم في داره. لكن لا نستطيع أن نفعل كل شيء. لكن على العموم بالنسبة للإجازة حتى لا يثقل الناس على إخواننا المنسقين بالاتصالات. بالنسبة للإجازة في شهر رجب وشهر شعبان لن تكون لي أي درس أو أي محاضرة خارج المدينة. سيكون لي درسان في المدينة في مسجد قباء يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في شرح أحاديث صحيح البخاري، ويوم الخميس بعد صلاة العصر في تفسير آيات من القرآن العظيم. درسان في قباء الثلاثاء والخميس من كل أسبوع في شهري رجب وشهر شعبان. رجب وشعبان غيرهما لن يكون لأي درس في أي منطقة ولا محاضرة، اللهم إلا محاضرة واحدة ستكون في الرياض، لأن أصحابها طلبوا مني محاضرتين ووافقت، فصعب أن ألغي المحاضرتين. طيب. فاتفقت معهما على واحد، وسأتي حائل وغيرها من مناطق المملكة لكن بعد رمضان. شيخنا وننأى بالبرنامج عن التنسيق. ننأى بالبرنامج عن التنسيق وهذا حق لجميع الناس. نعم. البرنامج ليس حقا لفئة. طيب. البعض. أستأذنك في هذه الاتصالات. ميسان من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. ممكن أسمع فضيلة الشيخ؟ أي نعم تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بدي أسأل. تفضلي. فضيلة الشيخ يوم 27 رجب حدد أن الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج، هل ورد بالقرآن الكريم أن يوم 27 رجب زمن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالإسراء والمعراج يكون يوم الصيام؟ طيب سؤال آخر ميساء. لا شكرا، بارك الله فيكم وفيكم وشكرا لبرنامجكم، وبارك الله فضيلة الشيخ، الله يقويك الله يحفظك. اللهم آمين. ننتقل إلى عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم بكل خير. أهلا وسهلا، حياك الله. أسعد الله مساك يا شيخ صالح. الله يمسيك بالنور، حياك الله أخ عبد الرحمن. الله يبارك فيك. عندنا سؤالان. قال الله في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كلمة جاءت منصوبة، لأنه يعني اللي يقرأ ينتظر أن تكون مرفوعة. طيب. السبب في نصبها، وإذا كان التمييز مثلا أو شيء ما هو أصل الكلام. طيب سؤال آخر. الثاني في أحد اللقاءات السابقة مع الشيخ صالح الله يحفظه قال أنه في قول الله فما استطاعوا نقبه أو وما استطاعوا له نقبة، أنه الزيادة في المبنى الزيادة في المعنى، هذا كلام صحيح وإحنا نستغفر الله أن نعدل على الشيخ صالح، لكن لدينا فهم يمكن نعرض على الشيخ صالح إذا اتفق معنا أو لا. زيادة التاء في ما استطاعوا ربما تعني أنه الإنسان يطلب شيء من غيره، يعني يكون تعاون على النقب. أما استطاعوا فكل فرد يحاول أن يرقى بنفسه يعني. جزاكم الله خير. شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافيه. معنا ابو عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه. تفضل يا غالي. اقول لك سؤالي، بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اقول لك يا اخي الكريم، اولا الله يبارك فيكم وفي برنامجكم ان شاء الله، ويبارك في حياتك شيخ صالح. اللهم امين. شيخنا تفضل. تفضل. الو ابو عبد الله، انت على الهواء، تفضل سؤالك. يا شيخنا ابو عبد الله. نعم. ممكن نعم. عندك تشويش عشانك تسمع من التلفزيون. لا ما سامع شيء. اي لو تقصر على التلفزيون اسمعنا من الهاتف. طيب تفضل يا غالي سؤالك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الكريم انا عندي سؤال. السؤال الشيخ صالح. معك ارخي التلفزيون وتكلم عشان الوقت. طيب بارك الله فيك. سؤالي بارك الله فيك، بعض الاخوان لما حينما يكون يقرا القران ويمر بآية سجدة يضع المصحف في إبطه ثم يسجد، فهل هذا فعل صحيح أو له أصل؟ هذا أمر. طيب. الأمر الثاني بارك الله فيك يا شيخ، الله يبارك في عمرك ويمدعك بالصحة والعافية. هل صحيح، وهذا سؤال شخصي يعني، هل الشيخ أنتم تركتم الشيخ الأمين صاحب الأضواء وطلبتم على يده العلم؟ جزاكم الله خير. أبشر يا علي. طيب شكرا يا أبو عبد الله. نستأذن الإخوة، نعلم أن المتصلين كثير الآن لكن البرنامج لديه أسئلة كثيرة جدا، فاستأذنكم في هذه الحلقة أن تكون الاتصالات قليلة. ميساء الشيخ تسأل عن ليلة 27 من رجب. الإسراء والمعراج مما أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، واختلف في تحديد وقته. نعم. والمشهور عند كثير من أهل السير أنه كان ليلة 27 من شهر رجب، لكن يلاحظ فيه سندا يعني صحيحا لكنه مشهور عند كثير من أهل السير. ووافق أن يوم حطين، اليوم الذي اتصل فيه صلاح الدين وأحد القدس، دخلها ليلة 27، فزاد هذا من قناعات الناس أنها ليلة 27 كانت ليلة الإسراء والمعراج. أيا كان الحال، يعني لو فرضنا أن ليلة 27 فعلا هي ليلة الإسراء والمعراج، فهذا شيء لا يتعلق به عبادة، لأن العبادة لله وإحياء ليلة بعينها هذا شرع، والشرع لا بد أن يأتي فيه إذن محض من الله، كما قلنا قبل قليل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. على هذا فليلة 27 هي ليلة من جملة الليالي، فكل إنسان ما اعتاده أن يصليه في الليالي التي غير ليلة 27 والليالي التي بعد 27 يعني في سائر ليالي يقومه على أنه أمر عادي. أما هذه الليلة أن تخص بعبادة أو يعتقد أن العبادة فيها لها فضل، فهذا شيء لم يدل الشرع عليه البتة. طيب عبد الرحمن يسأل عن قوله تعالى كبرت كلمة، لماذا نصبت الكلمة؟ نصبت لأنها تمييز ملحوظ، وأصل الكلام كبرت هي كلمة. نعم. كبرت هي كلمة، هذا تخريج النحو لها. وأما وسأل عن فما استطاعوا أن يظهرون استطاعوا، طبعا هو قال جزاه الله خير من أدبه وأنا أستغفر الله أن أرد على الشيخ صالح. أما أن تستغفر الله فهذا حق، استغفر الله في كل آن وحين. أما أن تقول أنه مثلا فلان ما يرد عليه، لا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، كل أحد يا أخي يرد عليه، صالح فمن فوقه صالح فمن دونه، العلم يقبل لأنه حق لا لأن زيدا قاله وعمرا قاله، لكن هذا من أدبك. وأنا يعني أعوذ بالله أن أظن لحظة في نفسي أن أحدا لا يجوز له أن يرد علي. هذا واحد. الأمر الثاني، أما قوله ما استطاعوا له نقبة، هو أخذها من باب أن الألف والهمزة والسين والتاء للطلب، وهذا ثابت نحويا، لكن هنا الزيادة في المبنى لأن القضية كما قلنا أن الظهور والصعود على الردم أهون من نقبه، لكن ما قاله فيه ملحظ ذكي جدا، أو قضية أن التنقيب يحتاج إلى جهد جماعي، أظنه يعني الدلالة توقد ذهن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما زلت على رأي الأول، لكن الملحظ اللي دخل منه ملحظ جيد، ويعني أنا لا أعرفه، لكن إن كان لك يعني قدرة من الوقت فاستمر في مثل هذا، فأنت مهيأ لأن تكون أكبر مما أنت عليه الآن في علم القرآن. أبو عبد الله يقول الشيخ بعض الإخوة عندما يسجد سجود التلاوة يضع القرآن في إبطه، هذا تصرف منه لأنه يفعله اختيارا، يفعله اضطرارا، لأنه يقول أين أذهب بالقرآن، يعني أين أضعه، فهذا ينظر، فإن كان بجواره مكان مرتفع يضعه على المكان المرتفع، لكن الأفضل يعطيه من بجواره إذا كان في الحرم أو في مسجد ثم يسجد، هذا خير من أن يضعه هنا، لأن هذا ليس موضع يوضع فيه كلام الله. لو وضع على فخذي يا شيخ، لو وضع على فخذي أحب إلي لا يفعل. والأرض، الأرض طاهرة يجوز، لكن جاء في التوراة من عرض النبي صلى الله عليه وسلم ورضعها على أرض مكان مرتفع عن الأرض. لكن نقول هذه كلها مواقف اضطرار بحسب حاله، لكن الخطوة الأولى أن يضعه، أن يعطيها من بجواره. طيب. فإن كان في بيته يقرأ شيء يضعه في مكان بعيد عنه. سؤال أنا ما أدركت اسم الشيخ، يقول هل تتلمذت على أحد المشايخ؟ ذكر الشيخ الأمين. هذا قلته مرارا، الشيخ الأمين كنت شرفت أن أكون جارا له سنين، لكنني لا أذكر ولا أظن أبدا أنني أخذت شيئا عنه بمعنى أنني جلست بمقصودي أن أطلب على يديه علما، هذا لم يقع، واضح، لكنه كان جارا مباركا، لأن أنا عندما توفي الشيخ كان عمري 11-12 سنة. ماذا عن كتبه شيخ؟ كتبه نعم طبيعي. علاقتك بها؟ علاقة محب. طيب. وقارئ اللهم صلح. لن يذكر كم مرة قلت يعني قرأت فيها كثيرا. كثيرا جدا جدا، لكن الحديث الإنساني عن نفسه صعب. طيب خلني أعود إلى الأسئلة. تقول صفاء، كيف يمكننا تحقيق الإخلاص في أعمالنا لأننا نعمل أعمالا صالحة ولكن نحس أحيانا بالرياء؟ يجيبك المخلصون. طيب عواطف بنت خليل تقول كلنا ذو أخطاء، ما هو السبيل لترك المعاصي؟ فكلما نتوب نعود ونرجع لها مرة أخرى. كلنا ذلك الرجل، كل النساء تلك المرأة. يعني الإنسان يحسن الظن بربه، يكثر من الاستغفار، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن، الابتعاد عن الكبائر أمر عظيم مقدم، الرحمة بالناس والشفقة من أسباب مغفرة الذنوب، سقي الناس الماء من أسباب مغفرة الذنوب، الشعور بالندم من أسباب مغفرة الذنوب، التردد على البيت العتيق العمرة إلى العمرة من أسباب مغفرة الذنوب. هذه وأمثالها يا أختاه يسدد بها الخلل. لها سؤال شيخ تقول تعظيم الله تعالى من أعظم النعم التي ينعم بها الله تعالى على الإنسان، فما هي طرق تعظيم الله تعالى؟ تعظيم أمره واجتناب نهيه وكثرة ذكره، هذه الثلاث محور مناط تعظيم الله جل وعلا. أنا أجيب عاجلا الأسئلة كثيرة. نعم أخونا رمز باسمه بسؤال يقول ما رأيكم حين طلب العلم وخاصة في بداية الطلب التقيد بمذهب معين من المذاهب الأربعة ودراسة المذهب على يد شيخ متمكن منه ثم بعد ذلك التوسع في أقوال المذاهب ثم دراسة بقية المذاهب؟ لا يوجد منهجا يلزم الناس به، هذه الطريقة جيدة كان كثيرا من صالح الإسلاف عليها، فإذا وجد هذا يكون أمر حسن، لكن لا نلزم الناس به. أبو أحمد من أمريكا يا شيخ يقول بعض الإخوة المسلمين المنتسبين للسلفية يصدر منهم تطاول على إخوانهم المسلمين بالبدع وعلى الدعاة والمشايخ ويقولون هذا من الجرح والتعديل وليس من الغيبة، فهل هذا منهج صحيح؟ الجواب عن هذا معضل، لكن لا يجوز أبدا بحجة ما صنعه أهل الحديث رحمهم الله أن يؤتى لأعراض المسلمين فتنتهك ويقبح فيها ويسب بحجة أن هذا جائز حتى يصبح الأمر عياذا بالله تفكها وتلذذا بأعراض الناس، والإنسان لا بد أن يكون منصفا، فإذا أراد أن يبين خطأ من أخطأ فليركز على الخطأ نفسه ويجد العذر لأخيه، وعلى الأقل لا يتجاوز حديثه عن أخيه أكثر من الخطأ، ولا يتعرض لأشياء أخرى كما يحصل من البعض عفى الله عن الجميع. أحسن الله إليكم أنتي شيخ. نعم. أستاذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم بعده نعود لأسئلة المنتدى، وقبل أن نعود إليها يعدكم شيخنا بوقفة مع تفسير بعض آيات الله عز وجل، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامجكم القطوف الدانية، وفي هذا اللقاء المفتوح مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. شيخنا الحبيب قبل أن أعود إلى الأسئلة وقفة تفسيرية، أترك لك المجال إلى أن تنتهي ثم أعود إلى أسئلتي. الحمد لله. طبعا نحن قصدنا بهذا أن يعني البرنامج علمي نافع للناس، فلا نريد أن يستغرق الأسئلة فيه. الله يقول جل وعلا في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إلى آخر الآيات. هذه الآيات ذكرها الله جل وعلا بعد أن قال قبلها واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هؤلاء كانوا أشراف البلدة يقطنون في وسطها، وجاءهم الرسل واحدا تلو الآخر فأبوا. فالله هنا يقول وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة أي من أطرافها، ففيه إشعار من عدة جهات. الأول أن الرسل بلغوا دعوة الله حتى وصلت أطراف البلدة، والأمر الثاني أن يقال لهؤلاء المكذبين الكافرين أن من كان بعيدا انتفع وأنتم أقرب لم تنتفعوا. ثم إنني كأن هذا الرجل يقول بلسان حاله عندما يأتي من أقصى البلدة إنني وإن كنت بعيدا لم أرى صدكم من رسول الله إلا أنني لم أطق صبرا على ذلك فأتيت لأبلغ رسالة ربي وأكون لكم ناصحا أمينا. قال الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ثم أخذ يفصل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن يحمل لواء الدعوة أن يتنزه عن حطام الدنيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهم مهتدون، ليس كل من لم يطلب أجر يدل على هدايته، فقد يأتي إنسان يريد مجدا دنيويا محضا، يعطي الناس مالا لا يأخذ منهم لكن يريد انتفاعا يريد رفعة، فهذا لا يدل على سخاء نفسه ولا على صحة منهجه، ولكن يعرف صحة المنهج بموافقتها لكلام الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم ذكر الله جل وعلا كيف أن هذا الرجل أراد أن يحبب قومه في الدين، فقال مستفهما: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فقوله فطرني إشعار بضعفه بعجزه، وبيان أن الله جل وعلا هو الخالق هو المتفضل هو المنعم. فحتى يكون الإنسان ألصق بعبادة ربه، لأنه لابد من إثارة كوامن في النفوس تعيد المرء المخاطب من رجل أو امرأة إلى ربه، فتشعره بضعفه بعجزه بأنه لم يكن شيئا مذكورا. وما لي لا أعبد الذي فطرني، ثم يذكره بالمنقلب وإليه ترجعون. ثم قال إني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ استفهام من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. فلو أن ذكر اسم الرحمن بمعنى أنه لو قدر أن هذا الرحمن الرحيم عمدا جل وعلا باختياره أغفل عني رحمته لتضررت، ولم يختر اسم الجبار المنتقم. أتخذ من دون الرحمن آلهة إن يردني الرحمن أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون. وهذا وإن كان قائما في الأصل مخاطبا به تلك الأصنام التي تعبد من دون الله أنها لا تنفع ولا تضر، بل ليس بيد أحد أصلا لا الأصنام ولا غيرها النفع والضر. ومن بيده نفع من الضر في الدنيا كما هو مشاهد ملحوظ فإنما هو واقع بإذن الله جل وعلا وقدره إلى أمد وإلى وقت معلوم. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن، هذا تنوين عوض، يعني إن صنعت ذلك واتخذتهم آلهة إني إذن لفي ضلال مبين. ثم جهر بأعظم ما يمكن أن تجهر به الأفواه، وهو الإيمان بالله. إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما قالها جهرة بين أظهرهم، وقد كانوا قالوا أي أهل السير إنه كان رجلا قد أسرع إليه الجذان وفيه من الضعف يسكن أطراف البلدة، تكالب عليه قومه فقتلوه، لكنه بقي ناصحا كما قال ابن عباس لقومه حيا أو ميتا، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قبل أن نفسرها نأتي لشيء من أحوال الدنيا. الآن لو أن فتى أخفق في الدراسة ولم يبالي بها ولم يستمع لأساتذته، فإن والديه حتى يرغبانه في العلم، يرغبانه بالسمع والطاعة لمن هم قائمون عليه، يقولون له سيأتي يوم النتائج، يوم فرحة زملائك، يوم كذا وكذا آخر العام يكرم فيه المتفوقون، يعطى فيه الفائزون، ينال فيه المصيبون، وأنت محروم لا تنال شيئا. فهذا من باب التربية، لكن هذا الفتى يستطيع أن يرد على والديه بقوله المسألة هينة سهلة، يوم التكريم لا أذهب، يوم التكريم لست في حاجة إلى أن أذهب وأرى تكريم زملاء يكون لمن أنعمهم، أكرم نفسي بنفسي، أذهب إلى متجر فلان، مقهى فلان، محفر فلان، وأكرم نفسي بأموال أكثر مما يعطى للطلاب. وهذا حق لا يمكن للوالدان أن يرده عيانا ودنيويا، لكن هذا الأمر منتف في مثل هذا. لماذا؟ لأن الله يقول قيل ادخل الجنة، قبلها قال وإليه ترجعون. فالمنقلب إلى الله لا يمكن الفرار منه. فالطالب الآن يمكن يملك بقدرة بما أتاه الله من قدرة بما هو حاصل في الحياة المشاهد، بأنه يملك أن لا يذهب إلى مكان التكريم فيصبح لا يصيبه تثريب، بل قد يذهب إلى محفل أكبر بماله ويكرم بماله. لكن المنقلب إلى الله حق، ولهذا إن مما يعني له أثر في النفوس أن يعلم الإنسان أنه سينقلب إلى الله. فهذا العبد انقلب إلى الله، والله جل وعلا له عباد، له مخلصون، له صالحات، له مؤمنون، له أتقياء مؤمنون به معظمون له، ليس بينهم وبين أن يكرموا إلا أن يموتوا. فأنت لا تستطيع أن تخوفهم بالموت، لأن الموت هو الآن بقدر الله هو الحائل بينه وبين التكريم. إذا ماتوا كرموا. فهذا العبد الصالح لما تكالب عليه قومه وقتلوه ظنوا أنهم أنهوا، وهم إنما أذهبوا الحاجز القدري بينه وبين التكريم. قال الله جل وعلا إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يأتي لآيات فيجعلها دعاء، هذا من تأويل القرآن. فمن الدعاء المستحسن المقتبس من نور هذه الآية أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي واجعلني من المكرمين، أو لو قال اللهم اغفر لي وادخلني الجنة واجعلني من المكرمين كان اقتباسا عظيما في الدعاء، خاصة إذا استصحب ذلك أن يتذكر سيرة هذا العبد المبارك. قال ابن عباس: نصح حي نصح قومه حيا وميتا. النصح لله بإخلاص هو المضمار الأعظم الذي يجب أن تجري فيه أقدام الأئمة والعلماء والدعاء. الشيخ عطية أحمد سالم غفر الله له ورحمه يقول في إحدى كتبه، يقول في الستينات الهجرية، وأنا قلت هذا مختصرا في بعض المواطن، يقول: أتيت الروضة بعد صلاة الفجر فوجدت الشيخ صالح بن حمد الزغيبي إمام الحرم آنذاك متكئا على الحجرة الشريفة، والناس وبعض الصالحين يرقونه يقرؤون عليه بعد الصلاة مباشرة، والرجل عليه أثر المرض، فذهبت فسألت فعلمت الشيخ صالح غفر الله له ورحمه وهو ذاهب إلى الحرم كان يذهب مع الأذان الأول، طبعا قديما في الستينات الهجرية، مشيا على الأقدام، فعندما أراد أن يلبس نعله لدغته عقرب. يقول هو عن نفسه الشيخ صالح لما سأله الشيخ عطية لماذا ما الذي حصل، يسأله عن الحادثة رحمة الله على الاثنين، يقول: عندما لدغتني العقرب أصبحت أمام خيارات، لا أجد أحدا أبعثه إلى نائبي، كان الشيخ صالح رحمه الله نائبه لكنه لم يكن يجد أحدا يبعثه. في الأمر الثاني يقول: لم أطق أن أترك صلاة الجماعة. الأمر الثالث: وصلت إلى الحرم، لما وصل إلى الحرم والألم في شدته كان بإمكانه أن يعجل بالإقامة، فقال له الشيخ عطية: لو أجلت الإقامة. فقال: إن الناس يأتون من أماكن بعيدة وهم قد عرفوا وقتا محددا لإقامة الصلاة بحسب معايير الزمان، قدم حقوقهم، أي فلو قدمتها الإقامة من أجل نفسي لفاتت الجماعة الأولى أولئك الناس. فأبقيت على الألم، ثم صلى بالناس دون أن يشعر الناس في قراءته أن به مرضا، فلما أدم عليه من واجب وقدم حق الناس على حق نفسه وأما الناس وانتهى، ليس يستطيع أن يكابر ويرد، هذا مرض، استسلم للرقاه وللمرض، ثم حمل إلى بيته وعولج وبرأه الله. هذا أنموذج معاصر لشيخين جليلين، الشيخ صالح صاحب الحادثة، الشيخ عطية الذي نقلها لنا. فيصبح أن الإنسان العالم الداعي الإمام ينبغي أن يعلم أن النصح لله به ترفع المنازل. الآن الرجل كان وقتها الشيخ صالح الزغيبي في 70، الآن الرجل ميت في قبره ولم يكن يدر في خلده أن تلفازا سيظهر تبث فيه برامج على الهواء، وأن أحدا من الناس سيأتي يثني عليه ويسمعه الكثيرون، وكل يترحم، لكن عليه. التجارة مع الله تجارة رابحة، والله الدين كله قائم على إخلاص العمل لله، وأن يفقه المرء أن التجارة مع الله جل وعلا تجارة رابحة، والله يبتلينا بحطام عاجل يقدم علينا سراعا، هل نترك تجارتنا مع الله ونقبل على هذا الحطام، أو يشتد تمسكنا بوعد الله ولا نقبل على هذا الحطام انتظارا لربح تجارتنا ووعد الله جل وعلا. هنا يميز أولياء الله من غيرهم، رزقنا الله الثبات على دينه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ صالح، أتمنى ويتمنى المشاهد أيضا أن يستمر حديثك، لكن نعود للإخوة بما أن لهم حق في هذه الحلقة. أبو أحمد من أمريكا له سؤال آخر، يقول يريد منك كلمة مختصرة عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أحد أشهر محدثي العصر، نعم، والأمة فيها محدثون كثيرون شغلوا دراية ورواية بالحديث، منهم من سبقنا إلى الله ومنهم من هو ما زال على قيد الحياة. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من أكثر الأئمة شهرة وأثرا في الناس، ألباني من اسمه من ألبانيا. وأذكر هذه يعني أحد الإخوة الألبانيين في بيتي يقول: نحن نأخذ المسألة بقوة، فذكر أنموذج لألباني يعني له مناوعة للدين، ما في داعي لذكر اسمه، وذكر ألبانيا نصر الله به الدين، قصد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فتح الله له في باب علم الحديث يحتاج إلى جلد وصبر، وقد أعطي جلدا وصبرا، درس في الجامعة الإسلامية، استقر به المقام في آخر حياته رحمه الله في الأردن، له جهود مباركة، سلسلة صحيحة، كثير من الكتب التي ألفها الفقهاء أو غيرهم من أهل السير، راجعها نقها حديثا، لا ندعي أنه أصاب في كل تصحيحه ولا نزعم أنه أصاب في كل تضعيفه، لكنه كان رجلا مباركا نفع الله بعلمه الكثير وثق الناس به. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يثني عليه كثيرا وعلى علو كعبه في علم الحديث، غفر الله له ورحمه على ما أحسن وعلى ما قدم، ما أخطأ فيه في بعض أقواله أو بعض أي قليلة يعتذر له ويحفظ له علو كعبه والعلم الشريف الذي أنيط به وهو علم الحديث. يسأل الشيخ عن الأرجح في القصر والجمع بالنسبة للمسافر. القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع يجوز في السفر ويجوز في غيره، والأفضل أن الإنسان إذا أتم بمأموم السنة أن يتمعه، لكنه يسأل عن الجمع، إذا احتاج إلى الجمع يجمع، وإن لم يحتاج إلى الجمع فالأولى أن لا يجمع. إحدى الأخوات رمزت لاسمها بحكاية عطر، تقول يا شيخ ما معنى الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني لنفسي طرفة عين. هذه توسل لله جل وعلا باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى، وهي افتقار إلى الرب تبارك وتعالى. أبو شهد يا شيخ يقول هل التوحيد فقط مجرد قول لا إله إلا الله وترك الشرك، أم هناك أفعال قلبية يجب تحقيقها ليكون الشخص موحدا؟ التوحيد هو الدين كله، الإيمان بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وإفراده بالعبادة كما عرف أهل السنة الإيمان، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. يقول شاب حفظ كتاب الله عز وجل يريد أن يطلب العلم، فما تنصحون بما يبدأ بعد ذلك؟ لا أعلم في أي مستوى تعليمي هو، لكن يحسن أن ينظر في أهل بلدته وأهل مدينته وما يتأتى فيه، يلتحق بالتعليم الأكاديمي أمر مطلوب في زماننا هذا، وينظر في أفاضل العلماء في منطقته وبلده ومدينته، ويحاول أن يلتحق بهم ويأخذ عنهم العلم، ويبدأ بالمتون التي تعد متنا أوليا كالواسطية والعمدة، ذلك في العقيدة وهذا في الفقه وأشباه ذلك. معنا على الهاتف الشيخ الأخ عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك. حياكم يا شيخ صالح. الله يحييك أخي عبد الملك. شيخ أريد أن تبين للشيخ معنى الآية في سورة يوسف، ولقد همت به وهم بها. نعم. أبشر يا أخي. شكرا الله. شكرا عبد الملك. معنا أيضا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. نعم كيف. تفضل يا غالي سؤالك. سؤالي. سؤالك. نعم. أسأل الشيخ يا شيخ عن قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. لماذا قال فيكون ولا لم يقل فكان؟ أبشر يا أخي. طيب تسمع الإجابة. شكرا أبو محمد. أخيرا ولعل آخر المتصل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله يحييك. حياك الله. الله يربي يغفر لك ويجزاك في الجنة ويرضى عليك. آمين. أقول يا شيخ بالنسبة سؤال مختصر، بالنسبة لشيخ قضية المسعى الله يحفظك، المسعى الجديد تكلموا فيه الناس وتكلموا فيه بعض المشايخ، وبعض المشايخ من أشهر علمائنا إذا سألته في المحاضرة أو في نهاية الدرس يقول عليك دم، وهذا المشايخ الفضلاء. طيب شهيد وقت قضية شيخ النبي تبينون فيها الله يخدمك. طيب جزاك الله خير عبد الرحمن، أشكرك وأشكر جميع المتصلين. عبد الملك الشيخ يسأل عن قولي تعالى ولقد همت به وهم بها، هذا في سورة يوسف. هنا الله ذكره جل وعلا عن عبده الصادق الصالح يوسف بن يعقوب عليهما السلام، والمعنى فيما يترجح لدي العلم عند الله المعنى كالتالي: ولقد همت به، هذا منفك منفصل، أي أن امرأة العزيز همت بنبي الله يوسف، وهذا ظاهر بقراهن وقلقت الأبواب وقالت هيت لك، ثم قال الله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الإشكال الآية في تقديم وتأخير، المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهو رأى برهان ربه، هذا دلالة الآية، فيصبح لم يقع الهم أبدا من يوسف. هذا تخريج الآية وفق بعض قواعد النحاة عند الكوفيين. طيب. وبعض العلماء يرى أن هذا هم خاطرة لا يعاتب عليه، ما لبث أنين جلاء عندما رأى برهان ربه، لكن المتفق عليه بلا شك أن يوسف بريء من التهمة، برأه الله وبرأته امرأة العزيز وبرأه إبليس، فإن إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين، والله جل وعلا شهد بأن يوسف من عباده المخلصين. أبو محمد يقول إسأل قولي تعالى كن فيكون. نعم. الله يقول في رده على النصارى في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. يقول الناس إن الأولى أو ليس الأولى يعني المتبادر أن يقال فكان كن فكان، لأن هذا أمر قد انقضى. فلماذا عبر عنه بصيغة الماضي؟ عبر عنه بصيغة الماضي لاستحضار المعنى، لاستحضار المعنى. لو قال فكان كأنها صورة وتنقطع تنتهي، لكن عندما يأتي الخطاب بلغة بصيغة المضارع كن فيكون، كأن الإنسان يستحضر أن يرى هذا الأمر يقع أمامه. ونظيره في القرآن أن الله قال في روضة يحبرون، وعبر بصيغة المضارع حتى يبين أنهم يتقلبون في لذ النعم، يعني المقصود هنا غير المقصود هنا، لكن صيغ المضارع تساعد على هذا. هذا يا أخي أرجح ما قاله الناس. أبو عبد الرحمن يسأل عن مسألة المسعى الجديد، وكنا عرضناها. هذه عرضناها، ونحن لسنا مكلفين بجواب غيرنا من الفضلاء، لكن المسعى الجديد جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ من المسعى القديم. فالساعي فيه كمن سعى في المسعى القديم سواء بسواء، لأن السعي شرعا لا يقع إلا أحد أمرين: إما أن يقع بين الصفا والمروة فيعتد به، وإما أن يقع خارج الصفا والمروة فلا يعتد به. والمسعى الجديد التوسعة الجديدة هي في ظل امتداد الصفا والمروة، فالساعي في المسعى الجديد لم يتغير في سعيه عن المسعى القديم شيء. طيب أبو منار الشيخ يقول: كيف أستجلب معية الله تعالى في جميع الأحوال والخوف منه عز وجل؟ ويسأل أيضا عن علاج حالات الفتور. حالات الفتور تقع لأن القلوب إقبال وإدبار، وأما مراقبة الله فهي منزلة عظيمة، لكن مما يرسخها في القلب أن يكثر الإنسان من ذكر ربه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولا تكن من الغافلين. السائلة رمزت لنفسها بأميرة بأخلاقي، تقول: ما هو تفسير الآية واجعل لي لسان صدق في الآخرين؟ واجعل لي لسان صدق، لسان هنا بمعنى ذكر، أي اجعل لي ذكرا حسنا في الناس بعدي. وهذا حسن أن يدعو به الإنسان، لا يوجد تثريب، وهو من دعاء خليل الله إبراهيم، والله جل وعلا أجابه، فما زال إبراهيم وسيبقى عليه السلام يذكر بخير في الناس. شيخ قبل قليل أشرت إلى أن القرآن لا يقرأ في الصلاة في السجود، لكن لو ورد مثل لكن يحاول يدخل عليها شيء يخرجها أو يقولها بنية الدعاء. نعم. تسأل الشيخ عن تفسير قوله تعالى: رب اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، هذا ذكره الله جل وعلا في سورة الحشر، والمعنى أن المؤمن لا يحمل في قلبه إلا السلامة وحسن الطوية لمن سبقه، ولا يكون في الذات، لأن الآية جاءت بعد ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، وهم خير هذه الأمة. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء أفضل وأحق من حمل لهم الفضل والشهادة لهم بالعدل، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون سليم الصدر لكل أخ معه ولكل أخ سبقه إلى الله تبارك وتعالى. الأخت مبحرة تقول: يا شيخ، شيخنا الفاضل بعض الأخوات تمتنع من حضور بعض المناسبات بما فيها من المنكرات، فما توجيهكم في ذلك؟ إذا كان المنكر غالبا وتشعر أن في حضورها ليس هناك مصلحة، فالأولى أن لا تحضر. أما إذا كانت المنكرات غير غالبة هي لا بد من وجودها في أكثر الأحوال، وحق القرابة متأكد ويكثر بحضورها حضور الصالحات تحضر، فتقيس المفاسد والمحاسد. تقول: أحيانا الشيخ بعض النساء تتوسع في الألبسة، وصيحتكم لهن وتفسير لقوله تعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم؟ سألن يومئذ عن النعيم، عن كل ما أفاء الله جل وعلا علينا من النعيم. وأما توسع بعض النساء فهذا لعله يأتي في لقاء يعني مخصص، وأنا قلت أنا لا أحب أن أعنف كثيرا، لكن تجارنا، بعض تجارنا عفى الله عنهم، يعني فرطوا كثيرا في أمانة التجارة، فأصبحوا يعرضون ملابس لا يليق بنساء المؤمنات أن يلبسنها، وكونها تعرض في الأسواق ليس مبررا شرعيا لقبولها، فالمرأة مسؤولة عما تلبس، وأكثر ما يعرض في الأسواق لا يحل للمؤمنة أن تلبسه لا في فرح ولا في غيره، اللهم إلا ما كان للزوج. ما كان للزوج هذه مسألة أخرى. شيخ بعضهم تتوسع في مكان للزوج، هل يكون بين النساء؟ لا، مكان للزوج لا يعطى للنساء أبدا. طيب. المرأة ترى من المرأة ما تلبسه المرأة في بيت خدمتها، بمعنى المرفقين فما دون، أعلى الصدر أرجو الله أن ما في بأس، العضدين لا، المرأة لا تكشف ما في بيتها في بيت خدمتها، الركبتان فما أسفل لا بأس، هذا في قراباتها وأهلها. الشيخ الأخوات تسألنا كثيرا هذه الأيام بين النساء لبس البنطال. لبس البنطال فيه كلام طويل لكن نحاول نفصل به سريعا. أصلا كلمة البنطال هذا رأينا ينقسم إلى أقسام. طيب. فبنطال ضيق جدا يصف الجسم. يصف الجسم. طيب. وبنطال وسط وبنطال واسع. فالبنطال الضيق لا يجوز لبسه ولو بين النساء. ولو بين النساء لكن يلبس في البيت للزوج يلبس. طيب. لأنه لا يعقل أن نمنعه عن الزوجة وقد أباحه عن الزوج وقد أباح الله له كل شيء. يعني ما يتصور الدين لا يأتي بالمتناقضات. طبعا تأتي شبهة تشبه بعيد لأن تشبه الأصل في الأمور الدينية. الحالة الثانية الواسع أمره واسع من اسمه لكنه يلبس في أماكن الذي نستطيع أن نقول أنها مأمونة. الأم الأخوات قريبات الخالات أبناء الأخت أبناء الخالات هكذا. الوسط إذا لبس فوقه ما يسمى ما أدري وش يسمونه بنجابي أو ما الأشياء الساترة أعلى يعني تصل إلى الركبة فتكون هذا أمره انتهى يعني التأثيم فيه. طيب. يلبس الأماكن العامة كمواطن الأفراح التي يدخلها المأمون وغير المأمون من النساء فهذه ما يلبس فيها بناطيل. طيب الأخت هذا ما أفقهه من الشرع. نعم. الأخت مبدعة تقول يا شيخ ما رأيكم في المبالغة في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حتى إن بعض الحاقدين على هذا الدين بدأوا يضعون في المنتديات أكاذيب حتى يضحكوا على بعض العامة الذين يصدقونه وينشرون. هذا يحتاج إلى كلام تفصيلي ليس جوابا عارضا. نعم. لكن الأصل أن الإعجاز في القرآن في صدق خبره وفي علو بلاغته وفي تشريعه. نعم. هم يعجزون في كل شيء لكن هذه مناطها الثلاثة. وهناك لا شك أنه في توسع كبير لكن ينبغي أن يعلم أن هناك في الأمة كذلك فضلاء علماء لهم باب واسع في هذا لا نستطيع أن نبخسهم حقهم. الأخت ختامها مسك تقول يا شيخ استمعت لإحدى محاضرات لأحد المشايخ الفضلاء وهو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما خلق الله من الخلائق، هل معنى ذلك أنه أفضل من الشمس والقمر وعرش الرحمن وأفضل من الجنة؟ أرجو التوضيح. دائما القياس يكون بين شيء ومثله. لا يكون بين شيء ما لا علاقة له. النبي صلى الله عليه وسلم فيما ندين الله به أفضل الخلق، فلا يمكن أن يقاس جماد لم يكلف بأحد غير المكلف، بل أن المسلم أفضل من الشمس والقمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نتكلم بوضوح أشرف الخلق وأعلاهم، ما دام أن الرسل هم الصفوة من الخلق وهو أعلاهم وهو عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، ومن مثل رسول الله من الخلق. يقول الشيخ هل يجوز الإكثار من القول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير عند الدعاء لتيسير الزواج أو أي أمر؟ الدعاء مختصر دعاء شرعه الله جل وعلا يقال في هذا وغيره. طيب أم أنس تقول يا شيخ إذا كان الزوج متهاونا في الصلاة وأحيانا يتركها هل تبرأ ذمة الزوجة بمجرد أمره وإيقاظه من النوم أم يجب أن تترك المنزل والأطفال علما أن بقاءها عنده يضعف من عزيمتها وإيمانها ودعوتها إلى الله؟ ما هذه حالة فردية لا يحسن الجواب عليها على ملأ. طيب تقول ذكرت في إحدى محاضراتك أنه عند قراءة القرآن ينبغي التوقف عند آيات الرحمة لعل الله يرحمنا، هل هناك دليل على هذا القول أو اجتهاد؟ هو الناس يعني أحيانا الأخوات والإخوة يعني لا يفرقون ما بين مثل تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى غير دليل. لكن يا أختي يوم أنس أشكرك على تواصلك وأشكر أخواتي الأخرات، لكن هذا أنا قلت بالنص، قلت أدركت بعض الصالحين من أئمتنا إذا أتوا إلى آية رحمة وقفوا عندها، فإذا أتوا إلى آية عذاب أحبوا أن لا يقفوا عندها وأتوا بعدها بآية رحمة، مثل أن الله جل وعلا يقول إن جهنم كانت مرصادا إلى أن قال وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قلت أدركت خيارا من الناس لا يقفون عند قول الله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وإنما يأتي بالآية التي بعدها إن للمتقين مفازا ثم يقف ويركع، وهذا فعل حسن لكن لا نقول إنه ينبغي. ينبغي هذا التشريع ليس لي ولا لغيري، لكن نقول هذا الذي يعني أدركنا بعض الأفاضل يصنعونه كثيرا، وأرجو أن يكون يا أختي الكريمة قد اتضح الأمر. شيخ أنا بقي معي 10 دقائق وأعلم أنك يعني باقي أسئلة. بقي أسئلة كثيرة لكن تأخذ 5 وترجع لـ5 ولا نعطيك 10؟ ما الرأي لك؟ أنا ما أدري ماذا يريد الناس هنا في خلف الشاشات لكني طيب نفسر آية ثم نعود سريعا. نسأل الآية أو نكمل أسئلة. طيب أفضل نحق الناس. طيب أبشر. هنا سؤال يقول يا شيخ أحببت أن أسأل عن اعتماد كثير من طلبة العلم على الأقراص المدمجة التي تهتم بالسنة وابتعادهم عن الحفظ بحجة أنها موجودة متى أرادوا، فما رأيكم؟ الحفظ لا غنى عنه، لكن يحسن الاستعانة بهذه الأقراص، وكل حسب ما اتجه إليه. يعني أم العبادلة لها أسئلة كثيرة وطويلة نوعا ما، لكن تقول يا شيخ حال المستشفيات والجامعات والأسواق ما فيها من اختلاط وتجرع على الباطل كما قالت، تقول نريد نصيحة حول هذا. نحن نوصي الجميع يعني بتقوى الله والعمل إلى تقليل من المنكرات والبذل الجهد في الدعوة وإعانة إخواننا في الهيئة، هذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذا الحالة. يعني تقول بعض أهل المدينة أو بعض من حول المدينة قد يوجد عندهم بعض المعاصي، دشوش في بعض الفنادق، وجود قنوات فضائية في المدينة وفي غيرها. أي نعم، فتقول نصيحتكم لأهل المدينة بما أنهم أقرب إلى المسجد. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم حسن الجوار. يعني أنا يعني لا أحب أن أتعمد قوما بنصح ولا يعني نتكلم عن المنكرات عموما، نسأل الله العافية. سؤال مهم جدا من محمد السهيمي يقول لا أعلم هل سيمانع الشيخ أو لا، يقول الذي أعرفه أن الشيخ شاعر فيا ليته قرأ علينا شيئا من قصائده. هذا يعني هو أخبر بما يعرف، لكني لست معدودا أبدا في الشعراء، لكن قد يكون الناس الآن في حوار مفتوح يرغبون يسمعوا شيئا جهد. لكني سأقوله من باب يعني في نقطة أساسية، يعني في مثل عام يقول، أنا ما نجيب المثل عام، نجيب المثل الصريح. المثل الصريح يقول حسان وإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، ما أحد يهدي لأهل خيبر تمر، واضح. فأنا سأقول أبيات وأقول لك أمن تسمعني، أنا صنعة النقد، بمعنى لا تأتي تقول لي إن أبياتك فذة، أبياتك رائعة، أبياتك أنا أعرفها، أنا أقولها إكراما لسمعك، يعني إيمانا بحقك، وإلا هي لا صح أن تقول، يعني ليست شعرا، ليس هذا تواضعا، لك أنا صاحب صنعة وأعرف. فأنا لست معدودا في الشعراء ولا أحب أن أكون معدودا في الشعراء، لكن من باب أن نحن الآن نتذاكر شيئا قديما كنت أكتبه لا بأس. في عام 1409 هجرية كنت معلما في المرحلة المتوسطة آنذاك، توفي أحد طلابي اسمه فارس العنبي، غفر الله له ورحمه وسكنه فسيح الجنة. هذه ليست تعصب للمقدم، ليست تعصب للمقدم، ومات غفر الله له ورحمه في حادث سيارة، مقدر لأمور أن أدفنه بيدي في بقيع الغرقد في المدينة، ظهر يوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان 1409. كان له زميل اسمه فهد، الآن مدرس رياضيات، دخلت الفصل، كان فهد يعني طبعا متأثر بوفاة صديقه، فخرجت من الفصل، أذكر أنني قلت، نبدأ بالمثية، وفارساه أيدري القبر من فيه، فيه الفؤاد ومن بالروح أفديه، لولا الإله وإيمان أدين به، لكنت قربك أشفي ما ألاقيه، لكنها سنة الله التي سلفت، إن الإله لما قد شاء ممضيه، كم من فواجع شتى قد بليت بها، لكن موتك لا شيء يداريه، لكن موتك أحزاني بأجمعها، يا ليت شعري ماذا أنت لاقيه، نزلت قبرك والأحزان عاصفة، والدمع مني حبيس في مآقيه، وريتك الترب لم أدري بما صنعت مني اليدان، ولا ما الكفن يطويه، أبكي عليك إذا ما الفصل أدخله، ولا أراك طليقا في نواحيه، أبكي عليك إذا ما الدرس أشرحه، ولست تكتب ما قد قمت أمليه، أبكي عليك إذا فهد يناظرني، قد أخفى في القلب ما الأحزان تبديه، لهفي عليك إذا ما العيد هل على هذه الديار، فأين العيد تقضيه، بني هذا قضائي قد رضيت به، فحسبي الله في هم أعانيه، أرجو لك الله في سر وفي علن، أن يجعل القبر روضا أنت رائيه، في رحمة الله ابن كان لي أملا، قد وسد التربة وانفضت مغانيه. عندما كذلك أخرى أظن كان عمري 27 سنة، مرت على طبيب كان يمهل القلب قبل العملية، فقال لي أني سأموت عاجلا، ولا أظنني سأبلغ، أظنك ستبلغ 30، وما كان معي أخ عزيز حميم صديق، أظن يعني في ذلك الوقت يعني ما زال أخي الأستاذ عبد الحكيم الأحمدي، طبعا إلى الآن الحمد لله الصداقة والأخوة باقية. الشاهد مررت بعدها على البقيع، فتذكرت كلام الطبيب، فظننت أنني عما قريب سأكون أصلاً يعني أو ستكون يعني اليوم هذا قدر الله يعني إن شاء الله بعد عمر طويل عمل صالح. المهم أذكر أنني قلت هواك شاقني فشدى بياني يبثك خاطري ورؤى حناني ذكرتك والحمام يطوف حولي يردد خافتا نغم الأذان فجال في مخيلتها القوافي تسطر ما رأينا من الحسان فيا خير البقاع ومأوى طه وروضا زاهرا في كل آن فيا خير البقاع ومأوى طه وروضا زاهرا في كل آن فكم جئت البقيع أزور صحبي فيرشدني السحاب إلى مكاني سأرحل عن ديارك ذات يوم ليورس في ثراك مدى الزمان كذاك الحب أن نعطي ونبلى وكم في الحب من نبل المهاني وكم جبت الليالي أسير هم تخبر أدمعي عما أعاني في بعض أبيات لكن لا ترقى لأن تقال هذه ثنتان نوتر بثالثة نوتر بثالثة لكن ما أذكر والله شيء لكن أذكر هي أبيات يعني ظهر كتبتها أنا في الكويت أتاني أحد بأبيات لنزار قباني أظن الشخص الذي أتى بها كان من عمان هذا الكلام 1404 قبل 25 سنة فقال نزار يقول في عيد ميلادك 20 يا قمري فكرت فيما سوف أهديه هذا كلام نزار بس كلام الورد أصبح تقليدا أضيق به والعطر من امرأة إلا وتقنيه لذا سأهديك يوم العيد يا أملي بيتا من الشعر أرجو أن تحبيه. الظاهر أنا قلت له سأرد عليك يعني أنا لو خاطبني زهرة أذكر أني قلت إنما أنسى لن نهديك قصيدة شعر فأنت الحروف وأنت لن نهديك كتيب فكر فأنت حضارة هذا الدهر ولن نهديك قصيدة شعر فأنت الورود وأنت الزهر ولكن سأهديك عمري الذي روته علي حروف القدر أبيات مثل لمن الشعر هذه الأبيات؟ عفى الله عنه وعلى طيب واصلوا لا إياهم شر الأشرار آمين أنا هذا طبعا أنا يعني أعيد طبعا. لا أحب أن أكون شاعرا الشرف كل الشرف في فهم كلام الله لكن هذه خواطر المحب قالها لأحبابه من ذكريات البقيات. أنا أشكرك والله يا شيخ على أريحيتك وأشكر الأخ محمد السهيمي على أن نبهنا لهذا الأمر. يقول هو من له علاقة بمجلة روائع لا بد أن يخرج شيء منها. طيب بقي معي دقيقتان. يقول وضوح الهدف والمنهج لدى الشخص من أهم أسباب النجاح في الدنيا والآخرة. كيف يمكن للإنسان أن يتثبت من سلامة منهجه؟ نعم سلامة المنهج مهمة. لا بد أن يكون الإنسان على بينة من ربه وهذا لا يؤتى إلا بنور من الله وتوفيق من الله. تضرع بين يدي الله مهم جدا في الوصول لكل مطلوب ودفع كل مرهوب. الإنسان إذا خلصت نيته وصلحت سريرته وأقبل على الله بصدق وجعل النصوص حاكمة على هواه ولم يأتي منه أذى للناس لا يعني يتتبع أثرات الناس لا علماء ولا جيران ولا غيرهم ويسأل الله لنفسه ولإخوانه المغفرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يمسك لسانه عما لا ينفعه يبر من حوله والديه جيرانه إخوانه يحسن إلى الناس سرا وجهارا هذه كلها تعين على أن يوفق الإنسان إلى سلامة المنهج. شيخنا أحسن الله إليكم جزاك الله خيرا. أخونا عبد الرحمن سالم حصل على المشرف المتميز لهذا الشهر. أمه توفي العضو المتميز. المخبتات حصلت على جائزة مسابقة هذا الشهر برعاية غيور. كلمة تختم بها وتوجهها لها. أشكر غيور صاحب الرعاية عدل عندنا سكرتير وكذا وشهدتنا فيه مجروحة. وأما أستاذي الأستاذ عبد الرحمن بن إنسان فما شاء الله لا قوة إلا بالله أسامة نسأل الله أن يحفظه لنا ويديم معروفه. الأخت أم هتوف أشكرها شكرا جزيلا وأبارك لها وأدعو الله لها بالبركة هذه يبارك فيها نظر أدعو الله لها بالبركة وأشكرها على جدها وعلى ما تميزت به المخبتات. والمخبتات لهن دور كبير صراحة معي في كثير من التفريغ ولهن الشكر والتقدير ولجميع إخواني وأخواتي. وأريد أن أخص أخي إذا أذنت الشيخ عايد أبو عبد الرحمن عايد العنزي في الكويت وأشكره على جهوده الكثيرة المباركة في دولة الكويت متعلق ببرامجنا ونشر علمنا هناك وصراحة يعني لا أستطيع أن أكافئه ولكن أسأل الله أن يثيبه الثواب العظيم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أيضا الشكر لجميع من شكرهم الشيخ الشكر لجميع الأعضاء والعضوات على المنتدى. الشكر لكل هذه الوجوه المباركة التي تتابعنا في هذا اللقاء. بقي بين يدي الكثير من التساؤلات، وأعلم أن الإخوة والأخوات يتساءلون عن مصير هذه الأوراق. بإذن الله تعالى بعد أن أستأذن شيخنا تكون الحلقات القادمة نخصص جزء من كل حلقة لعرض بعض هذه الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا متقبلا، وأن يحسن عودتنا إليه، وأن يحسن أعمالنا ويصلحها. يتجدد اللقاء بكم الشهر القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.